إِنَّ الله نور على نور على وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله ادع إلى سبيل ربك. أسري بعبده ليلا. تجلي والله الله اداء طيب جميل ربك الله يا مولانا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك إنه هو السميع البصير. الله الكتاب وجعلناه هدى. الله وجعلناه هدى لبني إسرائيل ذرية من حملنا مع نوح. الله يفتح عليه. الله يكرمه. عليه الصلاة والسلام. إنه وقضينا إلى بني إسرائيل الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله يفتح عليه. الله أإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا. الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله خير. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. الله يرضى عليك. وكان وعدا مفعولا. نعم يا شيخ. الله الله الله الله يا كلام الله. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم. الله يرضى عليك. سبحان جل شأنه. هذا كلام. وإن أتأتم فلها. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما له تتبيرا. الله الله الله الله يا مولانا. إن أحسنتم لأنفسكم. الله الله أتأتم فلها. الله وإن أتأتم فلها. فلا Oh,

وجعلنا الليل والنهار آيتين. وكل شيء فصدناه تفصيلا. وكل شيء فصدناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه نفسك اليوم عليك حسيبا. الله الله عليك الله عليك نور على نور يا مولانا سبحان من شرح الله صدرك يا مولانا. الله اكبر. من اهتدى فإنما ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا فحق علي القول وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. الله عليك يا الله يكرمك. عليك يا مولاي. انت جد جد. الله اكبر يا مولاي. وكفي ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد. عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد ثم جعلنا له جهنم. ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من سبحان من هذا كلام. الله يفتح عليك يا مشعل. وما كان عفو ربك محظورا. انظر كيف تضلنا بعد بعضكم على بعض. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. الله الله عليك، الله عليك، شرح الله صدرك يا مشرف. لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً. الله الله يفتح عليك يا مولاي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما جل شأنه. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. الله يفتح عليك يا مولاي. أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر إما أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الزنا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر واخفض لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربياني ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. الله ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل. الله يكرمك الله عليك. سبحان من هذا كلام. وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الله الله الله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميتا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الله عليك. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محقورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محظورا. إن ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل فلا تسرف في القتل إنه كان مغفورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي